هذه هي وليست ألف لكن يكون علام. أبداً. قالوا قوله وإن يكن مما على وزني فتمقصر من أفضل إن شاء الله. الله أخبركم للسبوع.